السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان thank you. ربنا ولا تحمل علينا ما شاء الله، الله أكبر.